والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن تبايعا على ألا خيار بينهما أو قالا بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد، ففيه روايتان، إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر، والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار. فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، متفق عليهما. وفي لفظ: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، رواه البخاري، وهذه زيادة يجب قبولها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن تبايعا على ألا خيار بينهما. تبايعا لكن قالا فيما بينهما نبطل حقنا في خيار المجلس. قال مثلا: أريد أن أشتري منك كذا، وأنا وأنت متلازمان اليوم وغدا وبعد غد، يمكن ما نتفرق، فنريد أن ننهي بيعنا بأن لا خيار لنا خيار مجلس، فاتفقا على ذلك. ففي هذا روايتان: إحداهما يبطل خيارهم، ينتهي، لأن الخيار لهما وقد ألغياه برضاهما. الرواية الأخرى أن الخيار لهما وإن أبطلاه. لما؟ لأن الشارع جعل لهما هذا الحق فلا يبطلانه هما. والرواية الأولى، القول الأول، أظهر والله أعلم، لأن الحق لهما ولمصلحتهما، فإذا ألغيا خيار المجلس التغى. ثم الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان، الذي هما البائع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه. يعني هم بين أمرين، تفرقا انتهى خيار المجلس، أو خير أحدهما صاحبه، يعني قال: اختر، نريد أن ننهي موضوعنا الآن، اختر، تريد الشراء أم عدلت؟ أو يقول المشتري للبائع: تريد، عزمت على البيع أو عدلت؟ الآن نريد أن ننهي حقنا في خيار المجلس. أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني انتهى البيع وتم. وفي لفظ: البيع المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، يعني البيع كان بإلغاء خيار المجلس وخيار أحدهما منهيا. متفق عليهما، أي على هذين الحديثين السابقين. وفي لفظ: رواية للبخاري أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، فإذا قال أحدهما لصاحبه اختر فهذا كناية عن أنه هو اختار البيع وما بقي إلا خيار صاحبه، فيقول له اختر فيقول صاحبه اخترت البيع أو الشراء أو عدلت. قال رواه البخاري وهذه الزيادة يجب قبولها لأنها في صحيح البخاري رحمه الله. نعم. فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت فخيار الساكت بحاله لأنه لم يوجد منه ما يبطله. فإن قال أحدهما لصاحبه اختر، فالذي قال اختر انتهى خياره، لأن قوله لصاحبه إشعار بأنه هو اختار انتهى. فإن قال اخترت البيع أو اخترت الشراء إن كان بائعا أو مشتري تم العقد ولا خيار حينئذ. وإن سكت، واحد أظهر خياره والآخر سكت، هل يعتبر سكوته موافقة؟ الجواب لا، لأن السكوت لا يعتبر إقرار إلا في بعض حالات كسكوت البكر حينما يعرض عليها الزواج برجل فتسكت لأنها تستحي، فإذا سكتت فسكوتها دليل إقرارها، أما الرجل إذا سكت فلا يؤاخذ بسكوته ويقال سكوته إقرار. فخيار الساكت بحاله يعني على حاله، له الخيار ما لم يتفرقا، لأنه لا يوجد منه ما يبطله، ما قال اخترت البيع أو لن أبطل خيار المجلس، سكت فهو على خياره حينئذ. وفي خيار، نعم، وفي خيار القائل وجها، أحدهما يبطل للخبر ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء، والثاني لا يبطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق. وفي خيار القائل إذا قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت، هل الذي قال اختر يبطل خياره؟ روايتان أو وجهان، إحداهما أحدهما أنه يبطل خياره. لما؟ قال للخبر، أين الخبر؟ قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما صاحبه، يعني إذا خير أحدهما صاحبه فالذي خير صاحبه بطل خياره هو انتهى، لأنه بقوله لصاحبه اختر إشعار منه بأنه اختار إمضاء البيع. أحدهما يبطل للخبر ولأنه جعل الخيار لغيره، يعني كأنه أبطل خيار نفسه وجعل الخيار لصاحبه فقط فلم يبق له شيء، والثاني الوجه الثاني لا يبطل خياره ما دام أن صاحبه سكت، كأنه يقول اختر فإن اخترت البيع فأنا مثلك، وإن سكت فالثاني كأنه مثله ما اختار أحدهما. والثاني لا يبطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق، يعني الرجل إذا قال لزوجته اختاري مثلا فسكتت هي ما اختارت ما صار له، ما وقع طلاق الآن لأنه جعل الخيار لها في سكتت، هو على حاله متى ما أراد أن يطلق فالأمر له، يعني ما أبطل حقه في الطلاق وجعل الطلاق بيد زوجته، وإنما هو على حاله، فمتى ما أراد أن يطلق زوجته لو لم تختر فله ذلك. نعم. فصل. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر ولأنه شرع للنظر في الحظ وهذا يوجد في كل بيع. وعنه لا يثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. فصل. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر. خيار المجلس يثبت في كل بيع، ولا يقال يثبت في كل عقد، لا، وإنما يثبت في كل بيع. وما هو ملحق بالبيع كالإجارة مثلا، فمثلا في عقود لا خيار في المجلس فيها، عقد النكاح إذا أجري خلاص، عقد الوقف، عقد العتق، ما في خيار، هذا إذا عتق عتق، إذا أوقف قال أوقفت صار وقف ما يتراجع فيه. وإنما قال المؤلف رحمه الله في كل بيع للخبر. وأين الخبر؟ يعني الحديث السابق. ولأنه شرع للنظر في الحظ، يعني شرع للرجل لينظر في أي الأمرين خير له، يتروى، لأن الإنسان حينما يقال له مثلا تبيع بيتك بألف، قال نعم، يفاجأ بالألف أو مبلغ كبير مثلا فيبادر بالموافقة. فجعل الله جل وعلا له خيار المجلس ليتروى، لأنه إذا قال نعم ثم بعد دقيقتين أو ثلاث فكر في الأمر، باع البيت بالألف مثلا، أين ينقل أولاده؟ يتعب في هذا، ماذا يعمل بالألف، ماذا كذا. فجعل الله له الخيرة التأمل في هذا فترة اجتماع الطرفين، لأنه شرع للنظر في الحظ، يعني فيما هو أحظ للإنسان وخير له. وهذا يوجد في كل بيع، سواء كان بيع عادي أو بيع سلم أو بيع يعني صرف أو بيع تمر بتمر أو شعير بشعير أو ذهب بذهب ونحو ذلك، هذا كله يعتبر بيعا. وعنه لا يثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه القبض في المجلس. وعنه رواية عن الإمام أحمد أن خيار المجلس لا يثبت في الصرف ولا يثبت في السلم ولا يثبت في كل ما يشترط فيه التقابض في المجلس، لأنه لا يثبت فيه خيار شرط. من المعلوم أن الصرف والسلم وبيع الربوي بالربوي لا يثبت في خيار الشرط أبدا. هل يثبت في خيار المجلس أو لا؟ ما هي الأشياء المختلف فيها؟ قال الصرف مثلا أعطاه جنيه صرفه له 300 ريال، هذا قبض الجنيه وهذا قبض 300 ريال وجلسا معا نصف ساعة، ثم بدأ لأحدهما قال لا يا أخي أنا عدلت عن الصرف هذا، أنا مغلوب في هذا الصرف ونحن في خيار المجلس، هل لهما خيار المجلس؟ الرواية الأولى لهما خيار المجلس لأنهما في المجلس وما تفرقا. الرواية الثانية تقول هذا صرف، والصرف يدا بيد وبالتقابض انتهى البيع فلا خيار للمجلس. السلم، السلم ما هو؟ كما تقدم لنا وسيأتي بابه إن شاء الله وتقدم لنا الإشارة إليه، هو أن يبيع أشياء في الذمة موصوفة بنقد حاضر، يعني بعكس البيع. البيع يبيع أعيان مرئية موجودة بدراهم سلمت الآن أو بعد أسبوع أو بعد شهر، الدراهم في الذمة والعين موجودة، السلم بالعكس، المبيع في الذمة والقيمة منقودة. مثلا يقول أبيع عليك 1000 كيلو من القمح موصوف بصفاته التي تحدده وتضبطه ب1000 ريال، القمح غير موجود الآن ولا زرع إلى الآن، الرجل سيزرع، يقول أسلمك إياه في الموسم مثلا في شهر كذا، وأخذ الدراهم لأجل يزرع، هذا يسمى السلم، وهو تعجيل القيمة وتأخير المبيع، موصوف في الذمة. هل هذا في خيار مجلس؟ إذا الرجل جاء وباع على صاحب المحل 1000 كيلو من القمح ب1000 ريال، واستلم الرجل 1000 ريال والقمح موصوف وكتب السند وهما جالسان، هل يسوغ لأحدهما أن يقول عدلت؟ هل لهما خيار مجلس؟ هذه الرواية الثانية تقول لا خيار مجلس في هذا. لما؟ لأن هذا البيع قالوا يدا بيد، فكما أنه لا خيار شرط فيه فكذلك لا خيار مجلس. وما يشترط فيه القبض في المجلس، يشترط القبض في المجلس في بيع الذهب بدراهم، الرجل جاء إلى صاحب الذهب واشترى منه حلي ذهب ب10,000 ريال، واستلم الرجل الذهب المشتري واستلم صاحب المحل 10,000 ريال وهما جالسان معا، هل يسوغ لأحدهما ما داما معا أن يلغي البيع؟ هذا هي الرواية الثانية تقول لا يلغيه لأن ليس له خيار مجلس. يشترط القبض مثلا رجل اشترى 1000 كيلو من الشعير ب1000 كيلو ب500 كيلو من القمح مثلا، هذا ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيها القبض في المجلس ولا يشترط التساوي، لأن القمح نوع والشعير نوع آخر، أجناس مختلفة، فيشترط فيها القبض في المجلس. هل فيهما خيار مجلس؟ هذه الرواية الثانية تقول مثل هذا لا خيار فيه في المجلس، لأن هذا يشترط فيه التقابض، وما دام حصل التقابض انتهى البيع. الرواية الأولى تقول في خيار مجلس ما دام ما تفرق، كذلك في بيع الذهب بالدراهم ونحوه، الرواية الأولى تقول في خيار مجلس لأن هذا بيع، الرواية الثانية تقول لا خيار في هذا. لما يرحمكم الله تقول لا خيار في هذا؟ قالوا لأنه مبني على أنه يدا بيد، ومن المعلوم أنه لا خيار فيه بشرط، فكذلك لا خيار مجلس. أما خيار الشرط فمعلوم أنه ليس في خيار شرط، فمثلا ما يجوز للمرأة أن تشتري الذهب مثلا ب1000 ريال وتقول على مشورة أهلي أمهلني إلى الغد، نقول ما يجوز هذا، تشتري ولا تدعه، وإلا تريهم إياه قبل إجراء البيع، أما إذا أجري البيع فلا خيار مجلس. وهذه يخطئ فيها كثير من الباعة، يجعل فيها خيار، يقول اذهب بهذا الذهب الناسب لأهلك، لك الخيار إلى باسر العصر مثلا، هذا ما يسوغ ولا يصح، لأنه لا خيار شرط في بيع الذهب بالدراهم، وإنما الخلاف في خيار المجلس فيه، هل في خيار مجلس أو لا. نعم. فصل. الضرب الثاني خيار الشرط. الضرب الثاني خيار الشرط، المؤلف رحمه الله قال في العنوان الكبير: باب الخيار في البيع، باب الخيار في البيع. وقال: وهو على ضربين، وهو على ضربين. ما هما الضربان؟ هما خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس عرفناه ما دام في المجلس، وهل يثبت في كل بيع أو يثبت فيما يجوز فيه خيار الشرط؟ روايتان. هذا الضرب الثاني خيار الشرط، يعني يشرط له الخيار لفترة كذا، يقول لي الخيار من الآن إلى بعد صلاة الظهر من يوم غد إلى الجمعة القادمة، لي الخيار إلى غروب الشمس من يوم غد، لي الخيار إلى طلوع الشمس من يوم غد، مثلا يحدد حد معين. نعم. الضرب الثاني خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع، ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وإن زادت على ثلاث. نعم. نحو أن يشترط الشرطاء الاثنين، الألف هذه ألف التثنية فاعل، أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، لابد بهذا الشرط مدة معلومة. ما يقول لي الخيار أيام، أمهلني أيام أفكر في الموضوع، اجعل لي الخيار فترة من الزمن، كم يكفيك؟ ما أدري كم يكفين، أمهلني أيام واشترط عليك لي الخيار فترة من الزمن. ما هذه الفترة؟ ما أحدد. نقول لا، ما يصح هذا، لابد من التحديد. مدة معلومة بالساعة أو باليوم أو بالشهر، ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أكثر أو أقل، فيجوز بالإجماع، يعني ما خالف أحد من الفقهاء في خيار الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا، أحل حراما أو حرم حلالا. ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة، لابد أن تكون معلومة، وإن زادت على ثلاث، هذه إشارة للخلاف، إن هذه ولو إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء قال لابد خيار الشرط ألا يتجاوز ثلاثة أيام، ولهذا قال وإن زادت على ثلاث فلا بأس، وهذا هو الراجح، لأنه حق يعتمد على الشرط فجاز ذلك فيه. حق الخيار والإمهال اعتمد على هذا الشرط، كل واحد منهم شرط لصاحبه مثلا، فجاز ذلك فيه كالأجل، مثل ما لو قال أنا اشتريت لكن اشترط عليك ألا تطالبني في القيمة إلا بعد شهر، نقول يصح هذا لأن هذا أجل في التسليم وهو صحيح، مثل ما لو حدد الخيار بأجل فيصح هذا. نعم. لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل، ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه، ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه. مثلا يقول أشتري منك هذا البيت بألف، يقول البائع مثلا أنا بعت عليك لكن بشرط أن لي الخيار خمسة أيام، وأنت تريد خيار؟ قال لا، أنا اشتريت من الآن ليس لي خيار، فصار الخيار لمن؟ للبايع. يقول بعت لك على أن لي الخيار ثلاثة أيام، ومثل ذلك لو جعل الخيار للمشتري يقول مثلا أتشتري مني هذا البيت؟ قال نعم. قال أبيعه عليك بألف؟ قال المشتري نعم أنا أشتري، اشتريت الآن، ولكن أمهلني، اجعل لي الخيار 5 أيام، إن رأيت أنني سأتمكن من إحضار القيمة فقد اشتريت، وإن رأيت أنني لا أتمكن من إحضار القيمة فأنا لا أرغب أن يكون مدينا لك ولا لغيرك، لا أحب أن أشغل ذمتي بشيء بحق من الحقوق وأنا في سلامة، لأنه لا ينبغي للمرء قدر المستطاع أن يشغل ذمته، كل ما أمكن إبراء الذمة فهذا مطلوب للمسلم. ولهذا ورد في الشرع أن عابر السبيل يعطى من الزكاة ليأكل ولا يستقرض، لأنه إذا أعطي من الزكاة أعطي حقا له وذمته بريئة، وإذا أعطي قرض مثلا فلا يدري هل يتمكن من تسديد هذا القرض أو لا، يبقى في ذمته إلى يوم القيامة، لأنه يكون في نيته أنه إذا رجع إلى بلاده يسدد، فإذا به يختربه الأجل قبل أن يصل إلى بلاده وقبل أن يعلم أحد عن هذا القرض. ثم صاحب الحق قد يستحي من أهل الميت، يقول هم مفجوعون في ميتهم ثم أذهب أنا أطالبهم، لا يخلف الله علي، فيبقى هذا القرض في ذمة هذا الرجل إلى يوم القيامة. فلهذا أباح الله له أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا في بلاده، حتى لا يشغل نفسه، يشغل ذمته بقرض. ومثل ذلك مثلا الحاج المتمتع والقارن، عليه هدي، هدي التمتع هدي القران، ومن ترك واجبا أو فعل محظورا عليه هدي لجبر هذا النقص. هو غني في بلاده لكن ما بين يديه يكفي لنفقته الضرورية فقط ولا يزيد عنها، فهو إما أن يستقرض ليذبح أو يصوم ولا يشغل ذمته، فأباح الله له أن يصوم عن دم التمتع ودم القران وهدي الجبران ولا يشغل ذمته بالقرض. فالأفضل للإنسان أن يحرص على براءة ذمته، إذا استقرض من شخص لضرورة يبادر بالقضاء، إذا استدان لضرورة يبادر في سداد الدين، ولا يشغل ذمته بحقوق العباد، لأن الحقوق كما تقدم حق لا يتجاوز الله عنه، وهو حقوق العباد فيما بينهم، وحق الله جل وعلا حري أن يتجاوز عنه سبحانه وتعالى، فهو يتجاوز عن حقه لكن يقتص لبعض العباد من بعض ولا يتجاوز. فمثلا قال أمهلني، اجعل لي الخيار 5 أيام أنظر هل أتمكن من جمع القيمة لأسددك أو لا. قال وأنت أيها البايع تريد خيار؟ قال لا أنا ما أريد خيار، أنا من الآن بعت عليك ب1000 ريال وأنت لك الخيار. فيجوز أن يجعل الخيار لأحدهما دون الآخر، ولأحدهما أكثر من صاحبه، لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. ولأحدهما دون صاحبه، ولأحدهما أكثر، ويجوز. نعم، تبايع هذا البيت فيما بينهم ب1000، البايع قال لي الخيار 3 أيام، المشتري قال أنا لا تكفيني 3 أيام لأني لا أدري أتمكن من جمع القيمة أو لا، فأنا أريد الخيار 10 أيام، أو قال أحدهما أنا أريد أن أستشير شخص والشخص هذا مسافر فما يكفيني 3 أيام، أنا أريد الخيار لي 5 أيام، قال الآخر أنا يكفيني الخيار 3 أيام، هذا صحيح. قال أحدهما أنا لي الخيار إلى أذان الظهر من يوم الاثنين القادم، قال الآخر لا أنا ما يكفيني هذا لأني أستشير من هو غايب عن المكان، وإنما اجعل لي الخيار حتى أذان العصر من يوم الجمعة، فإن أبطلت البيع قبل أذان العصر من يوم الجمعة وإلا فقد لزم. صح، واحد الخيار له إلى يوم الاثنين، واحد الخيار له إلى يوم الجمعة، صح. نعم. ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح. ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح. نعم، اشترى هذا البيت وهذه الأرض وقال مثلا هذه الأرض اشتريتها خلاص لي خيار المجلس فقط، وأما لكن البيت أريد أفكر هل يناسب لي شراءه أم لا، فاجعل لي الخيار في البيت 5 أيام، وأما الأرض فأنا لا أحتاج أن تجعل لي فيها خيار شرط، انتهيت شريت. هذا صح، صفقتين اشتراهما معا إحداهما عزم عليها والأخرى جعل الخيار له. نعم. وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح لأنه مجهول فأشبه بيع أحد العبدين. وإن شرطه في غير معين منهما، ما قال لي الخيار في البيت ولا قال لي الخيار في الأرض ولا قال لي الخيار فيهما، قال لي الخيار في أحدهما، هذا لا يصح لأنه ما جعل الخيار في معين، لو جعل الخيار فيهما معا صح، لو جعل الخيار في أحدهما بعينه صح، جعل الخيار في واحد منهما لا بعينه ما صح لأنه ما حدد الشيء الذي جعل له فيه الخيار. وإن شرط أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح، قال مثلا تبايعا وقال الخيار لأحدنا مدة أسبوع، الخيار لأحدنا مدة أسبوع ما يصح لأنه لمن الخيار، لأحدكما ما يصح لأيكم، لأنها في هذا جهالة. مثل لو قال اشتريت أحد العبدين ب1000 ريال ما صح حتى يعين الرقيق الذي يريده ب1000. وإن شرط الخيار لأجنبي صح وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين. وإن شرط الخيار لأجنبي، قال مثلا أنا بعت عليك هذا البيت ب1000 ريال لكن أجعل الخيار لأبي 3 أيام أو أجعل الخيار لأخي فلان 3 أيام أو أجعل الخيار لوكيلي فلان 3 أيام صح، لأن هذا الأجنبي الذي جعل له الخيار أصبح بمثابة وكيل من جعل الخيار لنفسه، يقول أنا اشتريت هذا لكن أنا مسافر الآن يمكن لا ألتقي بك، لكن أجعل الخيار لأخي 3 أيام، إن اختار الفسخ فمن حقه، وإن لم يراجعك خلال 3 أيام فقد اختار العقد وتم. يجوز أن يجعل الخيار لغيرهما، وهذا سائر. يقول أجعل الخيار لوكيلي، أجعل الخيار لأبي، أجعل الخيار لأخي 3 أيام أو 5 أيام، صح. نعم. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ إلا أن يعزله المشترط ولو شرط الخيار للعبد. نعم. ولو ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي. قال مثلا أنا اشتريت هذا البيت 1000 ريال وأجعل الخيار لأبي 5 أيام، هذا الشراء في الصباح، تفرق هذا المشتري العصر، بداله أن يلغي البيع، قال ما في حاجة أن انتظر، أنا لا خيرة لي في البيع، فجاء إلى البائع وقال ألغيت ما اشتريت. طيب أنت جعلت الخيار لأجنبي لأبيك لأخيك مثلا، انتظر ماذا يقول؟ لا، يقول أنا صاحب العلاقة، أنا صاحب العلاقة، ولكن أبي وأخي وغيرهما بمثابة وكيل عني، لكن أنا الآن بدا لي أفسخ العقد، فيفسخ العقد مجريه ولو لم يرجع إلى الأجنبي، لأن الأجنبي جعل بمثابة وكيل، وصاحب الحق بإمكانه أن يطالب بما يريد ولا يرجع إلى الوكيل. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ لأنه جعل له الأجنبي خلال المدة التي جعلت له 3 أيام أو كذا، يقول فسخنا البيع، يأتي الأب أو الأخ أو الجار أو الوكيل أو الذي جعل له حق الخيار فيقول فسخنا البيع، ما صح له أن يجري ذلك ما لم يعزله. إن عزله من اشترط الخيار له ففسخه لا قيمة له. نعم. ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي. ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي. مثلا يقول هذا الرقيق عندي أنا أعتبره مثل أحد أولادي، غال علي، لكني مضطر لبيعه، أبيعه عليك 1000 ريال مثلا على أني أجعل له هو الخيار 5 أيام، أريد أن يعرف حالك هل سيستريح ويستقر عندك فله الخيار، هل هو سيتعب عندك فيرجع إلي، فهو يلغي البيع، صح، لأن العبد الذي هو الرقيق عاقل ومدرك، فجعل الخيار له مثل ما لو جعله لأبيه أو لأخيه أو لجاره أو لوكيله، فالمبيع نفسه يجعل له الخيار لأنه عاقل. نعم. وقال القاضي إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح، وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح، لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما، فلا يكون لمن لا حظ له. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله إن جعل الأجنبي وكيلا فيه، يقول لي الخيار 5 أيام ووكيلي في هذا فلان، صح، وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح، قال أنا اشتريت لكن الخيار لأخي فلان 5 أيام، ما قال وكيلي، قال الخيار لأخي فلان، أو قال أنا الذي اشتريت منك لا خيار لي، الخيار لأخي، إن رأى أن من المصلحة إمضاء العقد أمضاه، وإن رأى أن من المصلحة عدم إمضاء العقد يمضي لا يمضيه، وهكذا. فالخيار لأخي دوني أنا، لا تعتمد علي في شيء ولا ترجع إلي في شيء. يقول القاضي رحمه الله في هاتين الصورتين لا يصح، لأن الأصل أن الحق له، وهو سلبه من نفسه وأعطاه للأجنبي فلا، لكن إذا جعل الأجنبي بمثابة وكيل صح. وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح، لأن الحظ له، وإن جعل للأجنبي لم يصح، لأنه ليس له توكيل غيره. وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح، الوكيل اشترى لموكله دارا وقال أجعل الخيار لموكلي 5 أيام، موكلي في الرياض، فأنا أطلبه يأتي ويطلع على البيت، إن ناسب له البيت فقد تم العقد، وإذا لم يناسب له فأنا اشتريت له، ما اشتريت لنفسي. فجعل الوكيل الخيار للمالك لصاحب الحق صح، لأن الحظ له، وإن جعله للأجنبي لم يصح، الوكيل جعل الخيار لأجنبي ما صح، إلا إن كان قد جعل له حق التوكيل، لأن قاعدة في الفقه الوكيل لا يوكل إلا إن جعل له حق التوكيل. مثلا أنت وكلك فلان في قبض حقه من زيد، جئت إلى زيد فما أعطاك المبلغ، فوكلت شخصا آخر يستلم من زيد، ليس من حقك أن توكل، لأنك أنت وكيل، والوكيل لا يوكل إلا إن جعل له. إذا كتب في الوكالة مثلا أنني وكلت فلان ابن فلان في كذا وكذا وقد جعلت له حق توكيل الغير صح، لكن إذا لم يجعل له حق توكيل الغير فلا يوكل، الوكيل لا يوكل إلا أن يجعل له. وإن جعله للأجنبي لم يصح، يعني الوكيل جعل الخيار لأجنبي ما صح، لأنه ليس من حقه أن يوكل، وعرفنا أن الأجنبي يكون بمثابة وكيل للعاقد. نعم، لأنه ليس له توكيل غيره. نعم. وإن شرطه لنفسه صح، الوكيل شرطه لنفسه، قال لي حق الخيار 5 أيام، وإن كان وكيل صح. نعم. وإن شرطه لنفسه صح، لأن له النظر في تحصيل الحظ. نعم. وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح، وله الفسخ قبل استمراره، لأن ذلك كناية عن الخيار. وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول. وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح، قال بعتك هذا البيت على أن أستأمر أبي أو أخي أو جاري عزيز علي، ولا أحب أن أبيع بيتي هذا الملاصق له على مجهول، وإنما أريد أن أشاوره، إن كان يرضى بجوار المشتري فبها، وإلا فلا. طيب كم يكفيك؟ قال يكفين 5 أيام، فجعل له خيار الشرط 5 أيام على أن يستأمر فلان. بعد يوم أو يومين ما التقى بفلان، وما رآه وأراد فسخ البيع، هل من حقه أم يعترض ذاك ويقول إنك شرطت الخيار على أن تستأمر فلان وأنت ما استأمرت فلان ما استشرته؟ نقول له الحق، لأنه هو صاحب الخيار وهو صاحب الحظ وهو صاحب المنفعة، فسواء شاور أو ما شاور فله الحق الفسخ. يعني إذا قال أعطني مهلة 5 أيام أستشير أبي أو أستشير جاري، ثم قبل مضي 5 وقبل أن يستشير من ذكر أراد فسخ البيع فله ذلك، وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول، يعني لا يصح. إذا قال أمهلني كم يكفيك، يقول لا أدري، أمهلني مدة معلومة، يعني أمهلني اجعل لي فرصة أفكر وأستشير، كم يكفيك 3 أيام 5 أيام 10 أيام؟ قال لا، ما أريد تحديد، لا تقيدني، اجعلني في حل فترة من الزمن أستشير. نقول هذا لا يصح، هذا خيار في مدة مجهولة فلا يصح الشرط. ثم عاد الخلاف سيأتي، إذا لم يصح الشرط هل يبطل البيع أو يصح البيع مع بطلان الشرط؟ سيأتي هذا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.